يدركون الله خير ان شاء الله لا باس. هذا لانها صحيحة وهي مطبوعة في كتاب مستقل، وايضا ذكرت لها الامام احمد رحمه الله تعالى. قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال نزل نبي من الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر بجهاده فيخرج من تحتها، وامر بها فحرقت في النار. قال فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة. عند فئار راجح يسوقون، عند الراجح الليل واحد بعد واحد. كم عدد هجر على الليلة وكم اسانيد له؟ فاول سند من صحابي امنا راي له عن الصحابي والراوي له عنهما الراوي له عن الزهري من كتاب عند الجيران. لا مساعدة يا اخواننا، الذي يساعد فيضعف. الراوي له عن يونس الراوي له عن ابن وهب ابو الطاهر ومن؟ وحرمله ابن يحيى احسن كلمه. عبد الله الراجحين قد جمعت وانت تنظر في الكتاب في السند الاول. نعم السند الثاني يا عبد الله. ها لا تذكر، لا يفتحن احد كتابه. قل يا نعمان السند الثاني من شيخه ابن شيخ وزين قتلته. ها من وين؟ من عند كم من الجزيرة؟ الغيرة من من؟ ها؟ من أبي حازم. بارك الله فيك. أين أبو هارون يا هنا؟ هذا ابن مرتع حتى تبعته قبل لا بأس قبل. نعم الحديث الثاني من الراوي له عن ابي هريره. ها انت كم عند الجيران؟ لا تنبذل اذا نبذلوك لا تجيب. طيب الراوي له عن يعرج، الراوي له عن ابي الزناد. ها ماذا؟ المغيرة بن عبد الرحمن الحجامي. الراوي عن المغيرة ها؟ سيد بن سعيد. عندك يا محسن تقول الحديث الثالث من سيد المسلمين فيه كان بنفع وسيد مغلب بن رافع وسيد عبد الرزاق شيخ معمر شيخ غنام ابو هريرة ما شاء الله ابا الحسن تقوم بسم الله. قال البخاري الى قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي للبخاري مشايخ أربعة كلهم يسمى بعبد الله بن محمد تذكره؟ عبد الله محمد هذا عبد الله بن محمد بارك الله فيك. هكذا هو ذكرنا ذكر ما اقدر هكذا ذكر اثنين عبد الله بن محمد بن ابي الاسود عبد الله بن محمد عن نفيل أهون المشايخ البخاري هو من رجال البخاري مشايخ أبي داود ما رواه من أصحاب الأمهات إلا أبو داود مباشرة نعم والبخاري روى عنه بواسطة بسم الله وتعالى فلا يجيبن إلا المسؤول وهو عبد الحميد قال حدثنا سويرية بن عثمان كان يقول عبد الحميد ولا قلنا عن شيء يقول مجاهد قلنا يا مجاهد سويرية بن عثمان ماذا يضع لعبد الله بن محمد بن عثمان يضعه عمه فأكد ما تقول متأكد بقي يا أخي الجزائري أسماء اسم رجل أم اسم امرأة كان للرجال والنساء نعم عن نافع روى مولى عبد الله بن عمر كم ولد لنافع يا اخواننا من كان ثلاثه اذكره ما شاء الله اسال الله بركه الشيخ عبد الحميد عبد الله وهو ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عبدت امرأة في هروة فتسجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حدثتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ماذا يسمي هؤلاء المدبرون يعني جهد الحيوان وماذا يسمون جمعية الجهد بالحيوان نعم وهم ينسفون القرى نسفا بني آدم والحيوان ويدمرنا بالمدمرات. الآن ماذا؟ والإسلام لو جمعت الأدلة في رزق الحيوانات نعم لكانت ربما تكون نسخة مكونة من نحو 100 صفحة. نعم، وهذا هو الرزق بالحيوان على حقيقته. نعى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن قتل الكلاب وقال انها امه من الامم، وجاء جمل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جملا فشكى صاحبه ودعا صاحبه وقال ان جملك يشكوك ويقول انك تجيعه وتذيبه. فقال لا جرم يا رسول الله، لا اجيعه ولا اذيبه. نعم، وهناك حديث لا اذكر صحته من بعده، اتقوا الله في هذه البهائم ودعوها وارزقوها صالحة ودعوها صالحة. صحيح المسند. طيب، حفظكم الله. ماذا اخواني في الله؟ وامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالسفر ان تعطى الابل حقها من الرعي ومن غير ذلك. نعم، ماذا؟ وجمعية حقوق الإنسان، والمسلمون بعدهم يهرولون، وأنا آسف أنها وصلتني نشرة لماذا لا تعترف السعودية بهذا جمعية حقوق أعيدت إليهم بس فتبعتهم المظالم. فالمهم المسلمون يقلدون أعداءهم، لا نحتاج إلى هذا. لو جمعت حقوق الإنسان في الإسلام لكانت مجلدة. حق الآبوين، حق النفس أيضا، حق الجار، حق الأولاد. اتقوا الله اعدلوا بين اولادكم، حق عموم المسلمين بل غير المسلمين، وقولوا للناس حسنا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فماذا؟ فالمسلمون عند ان جهلوا دينهم. واقبح من هذا، اقبح من هذا جهل الدعاء إلى الله بدينه. صحيح إنها وصلتني منشورات نجل الثغوريين، وإني آسف جدا جدا أن تقطع تلك المنشورات عن أناس من الدعاة إلى الله وممن يزعمون أنهم من أهل العلم. نعم، دعاة ثورات وانقلابات، دعاة تكريم للعلماء وهم يتعلمون من الجرح والتعديل، وهم يجرحون أكابر العلماء. فنجرح في مجلة السنة أو مجلة البيان على الشيخ الألباني، وبعد ذلك يأتون بصفحة أو صفحتين في فضائل الشيخ بن باز حتى لا يقال إنهم يهاجمون العلماء أما الآن فالشيخ ابن باز عندهم أمير للحكومة ولا يفقه الواقع وليست له بصيرة في الفتوى وينبغي أن يستشير إذا حصلت فتوى أن يستشيرهم والله المستعان وما هناك وقت وإلا فكنت أخرج تلكم النشرات التي أرسلت إلي والمرسل لها ماذا يعاتبني لماذا أتكلم في بعض الدعاء والله المستعان ما معنى خساس الأرض؟ ها؟ فلاها يعني أطعمتها ولا تركتها فلاها أطعمتها استجنتها ولا تركتها تأكل من خساس الأرض نباتها لله أنت أجبت ما أطربت الهر تأكل من النبات فمالك نعم عندك لا يجري عندك نعم حشراتها إذا نبات النبات هذا تأكل النبات ها؟ تأكل يا أخي تعني من هذا ويقول هذا لا لا لا قال رحمه الله تعالى وحدثني ناصر بن علي الجهضمي ناصر يا اخوان ابو عمرو الناجح ها ابو عمرو يا اخي الله يعلم بنيان نصر بن علي نصر بن علي بن نصر بن علي نعم نصر بن علي ذكر الخطيب له بخطة في الطفيليين أن الطفيليا كان إذا دعي نصر بن علي لحظه ودخل معه فتبرم من هذا نصر بن علي رحمه الله تعالى فأراد أن يهدده فلما حضر الطعام قال له إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دخل الرجل من غير إذن فقد دخل سارقا وخرج مغيرا أو في هذا المعنى أو دخل مغيرا وخرج سارقا فقال يا أبا عمرو أنت تدخل بطعام غيره فهل لا دخلت حديث أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية ثم أنت استدللت بحديث من طريق تركت بزياد عن هذان بن طارق او طارق بن هذان ماذا فخجل نصر بن علي ولم يدري ما يقول رجل يا اخوانا هو نصر بن او هذان بن طارق او طارق ترجمته من الميزان طارق بن هذان طارق بن هذان جزاكم الله خيرا نعم نعم كنيته ابو عمرو. نادى اخواني بالله قال حدثنا عبد الاعلى وهو ابن عبد الاعلى الثاني بصري عن عبيد الله بن عمر العمري له اخوان فمن هما؟ عاصم عبد الله. ما حالهما؟ ضعيفا. اما هذا فبعضهم يعدله بماله وقال يحيى بن معين عبيد الله عن القاسم عن عائشه سلسلة مشبكة بالذهب، من عنده نعسان فليخبرني به او شخص يقرأ في كتاب اخر. نعم قال عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبورين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثل معناه. عند الاخوه المتكئين على الجدر كلهم فليقل واحد منهم بسرعة نعم سيكون إخراج الذين متفقون على جدر كلهم إذا لم يكن واحد. كان حديثا قرأنا الليلة أجلس نعم ما أحلى يا أخريدي الله يصلح. نعم أين عصام؟ عصامني بأنه فقم يا أخينا عصام لا تنزلوه. كان حديثا قرأنا يا أخينا عصام من صاحب الحديثين ها؟ أنزلك الإخوة. لا بس ابن عمر ومن؟ ابن عمر ومن؟ ابن عمر حديثا عن ابن عمر عن ماذا؟ فقرأنا حديثا واحدا حديثا احدهما عن عبد الله بن عمر احدهما عن عبد الله بن عمر. خيرا ان شاء الله. اجلس جزاك الله خيرا. عندك تابعة في سهيل وقد نظرت حتى شبعت ها؟ ما نظرت؟ بس لا نبكم كم حديثا قرانا يا حسين؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ ابن عمر ومن؟ خيرا ان شاء الله. نعم احسنتم. أصلحكم الله يا أيها النائمون أو يا أيها المسافرون. قال رحمه الله تعالى هو أذان بن فارس. أذان بن فارس يلا صلى. نعم صلى بس تبارك الله. ها؟ يمكن من الجدلية. قال رحمه الله تعالى وأتعت ألف لا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا أخي ذي في صبر. قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه هارون بن عبد الله كان شيخا لمسلم من يسمى بهارون. عندك يا أبا رواحة ها؟ نظرت لهم سرعة نظرت لأنت تقول هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله هارون بن سعيد الأيلي وهارون بن سعيد الأيلي وهارون بن معروف وهارون بن معروف هاي الثلاثة أرجع هارون بن سعيد الأيلي على مثل ثقة فضل هارون بن سعيد الأيلي هارون بن عبد الله له ولد موسى فأيهما أرجح الولد أم أبوه ولد أرجح خير إن شاء الله قال عبد الله بن جعفر نعم البرمكي نعم نادى عن نعم بن عيسى وهو القداد الأشجعي من كلام الإمام مالك وكان مقرئا يقرأ على الإمام مالك لأن الإمام مالكا لا يقرأ وإنما يأمر قارئا أن يقرأ ويقول إنه أجمع لذهني وذهن القارئ والناس يختلفون في هذا وقد سأله مالك ماذا يقول الناس فيا قال انقسموا إلى قسمين بين مادح وقادح فقال الحمد لله حيث لم يجبروا على ذمي اي نعم وما نبغ نابغ من العلماء الا انقسم الناس به الى قسمين بين ناجح وقادح اي نعم الإمام أحمد والإمام البخاري الخطيب أيضا ماذا يعرف عننا شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن إسماعيل الأمير الشوكاني الآن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز فدل أن تجد نابغا لله وانقسم الناس به قسمين والذين يعارضونه أحد اثنين إما أن يكون جاهلا إنه وإما أن يكون حافظا حافظا والله المستعان وغير هؤلاء الذين ذكرتهم كثير أهل عبد الله من؟ الحيم أهل عبد الله الحيم من تفضيل الله الخارج نعم ماذا عن مالك إمام دار الهجرة الذي قيل فيه بهذا الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواقص الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان وعند أن جلده والي المدينة نعم باغضه اهل المدينه والمنصور عنفه على ذلك، لكن الله اعلم هل وعد اليه ان يفعل، فلما فعل وراى الناس تبرموا من هذا انكر عليه اموال المدينه تجرى من قبل نفسه، لان ماذا السلطات قد ينزل الى شخص ان يفعل كذا وكذا، فاذا راوا المجتمع تبرعوا متبرنا من هذا تبرعوا من هذا الامر. نعم الحاكم بامر الله العبيدي قبحه الله، ارسل عبيده يقاتلون على مصر، وماذا وصار يخرج وينظر اليهم وهم يتقاتلون هم على مصر لانهم ما استسلموا لهم، وهو يبكي ويقول ما لهم ما لهؤلاء، وهو الخبيث الباطنين الذي ارسل عبيده. فلما راى الدائره على عبيده نعم دخل وفك الامر بينهم، وهكذا يفعل كثير من الحكام، ماذا يرسلون على شخص وايضا يسمعوا، ممكن ان يرسلوا شخصا والشخص المرسل يسمعونه، وبعد ان يرسلوه ماذا يقول له، ماذا انت قتلت فلانا ويقتلونه، ثم الذين ارسلوه وقتل يقتل فلانا، وبعد ان قتل فلانا يقتلونه، اجل يقتلوا لانه قتل فلانا، والله المستعان. فالمهم ان ماذا انه يحتمل ان المنصور اعد الى هذه المدينه ان يغلب مالكا، ويحتمل ان وهذه المدينه تجرى على هذا وضرب مالكا رحمه الله تعالى. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك، عندك يا اخي الحيل، عندك لا اخي الحيل الا على الحراج، عندك يا اخي الحراج عندك تقوم تنهض من ذراع الليله، ها حديثين من صاحب الحديثين ابن عمر واحد اخر عندك وابو هريره، لا لا صحيح. قال رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك، يرحمك الله. نعم الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين عن نيسابوري القسيمي رحمه الله تعالى، حدثنا قتيبة بن سعيد عن بغلان ابو رجاء الثقفي عن مالك بن انس فيما قري عليه، لان مالكا كان يرى ان القراءه عليه افضل من السماع منه، ويقول انني اجمع ذهني مع ذهن على القارئ، والناس يختلفون في هذا، فمن الناس من إذا قرئ عليه ربما يذهب ذهنه إلى الآثار ويترك القارئ فلا يتنبه له، ومنهم من كان الامر كما يقول قل يا اخي كيف تقول اذا صح خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا. انا ظننت اننا قرانا حديث عبد الرزاق لعل مر بنا قبل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب محمد بن الاعلى الهمداني واتى اسالك لا يجيبن الا المسؤول وهو الاخ صاحب المكلا. قال حدثنا ابو معاويه عندك يا صاحب المكلا ماذا تقول؟ سند الذي قبله فاحسنهم ما تقولون. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان الكلابي عن هشام بن عروه عن ابيه وهو عروه بن الزبير عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أجدت امرأة في مرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من فساد الأرض. فقل يا أخي مجاهد الله يصلحك اجلس اجلس يا مجاهد استعجب في ايام مواقفه وانت قد نظرت. كم حديث قرانا عبد الحميد من سيف مسلم الجيل وسيف ابي كريب وسيف عبده وسيف هشام وسيف عروه وهل سمع عروه من ابي هريره أم هو على شرط مسلم على شرط مسلم اكتفى بالمعاصرة مع المكان اللقي؟ نعم. طيب أنت شو مجاهد؟ طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاتم الضرير كان أحسب الناس بحديث الأعمش حتى إنهم كانوا إذا خرجوا من عند الأعمش مروا بأبي معاوية من أجل أن ماذا يعيدوه عليه أو من أجل أن يكفتهم فيه ماذا فيما قرأوا ليتفتتوا منه. وحدثنا محمد بن المثنى فانطلق الى اين احفظ الاعمش عن ابو معاويه فايهما احفظ يا اخي عمر بلا شك نعم حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي الملقب بالدالي قال حدثنا خالد بن الحارث الصقري نعم ماذا من المتكلم؟ قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وفي حديثهما ربطتها وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض تسير لخشاش الأرض. قال وحدثني محمد بن رافع القشير النيسابوري وعبد الحميد الكسي والقعر الكسي يقال اسمه عبد الحميد. احسنت. قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق الصنعاني سهل عبد بن حميد رحل الى اليمن كما رحل محمد بن رافع هذا الذي يظهر. قال اخبرنا نعمر وابن رافع قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعنى حديث عروه ابن وهشام بن عروه حدثنا محمد بن رافع وسيد النيسابور قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ابو باكر قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه وهذا من الصحيفه ولم يقول حدثنا احاديث ومنها عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحو حديثه عند سعاده عبد الرحمن تقول كم حديثا قرانا الليله كم صحابيه كم رواه عن ابي هريره نعم وعندك وهمام من حميد بن عبد الرحمن وليس بحميد بن عبد الرحمن الا الحميري لكن ما روى عن ابي هريره الا حديثا واحدا في مسلم يعني ماذا حميد بن عبد الرحمن الحميري ليس له في مسلم الا حديث واحد عن ابي هريره يا شاء الله وليس في البخاري شيء عن ابي هريره وعن عروه من هو ها من وعن هشام في السند الاول نعم عبد بن سليمان وعن عبده وبالسند الثاني عن هشام نعم سهل ثاني اسهل نعم لا لا السند الثاني عن هشام لا لا وبعد هذا كان هشام وهذا كان تفضل اجد اجد ما رايت لا لا لا نعم رضينا رأيت فقط ضاويان عنه خيرا ان شاء الله هذا من حارث و ابو معاويه نعم تقول لا باكر اي نعم ورواه حميد بن عبد الرحمن فمن الراوي له عنه انت ها وعن الزهري قال ولا قال وعن الزهري يا مجاهد وعن معمر وعن عبد الرزاق وعبد الحميد اي نعم ان هذا السبب فان الاخوه لجناد قم يا مهدي عندك يا اخوان المهدي كم راوا الروى عن ابي هريره من هم حنان بن ملك والثاني حميد بن عبد الرحمن والثالث عبد السلام اجلس لا عند هذا وحدهم لا يقومن الا جنادي ذم والثالث نعم فالراوي له عن هنام منو ها من انت كم من تكيرات والشيخ معمل الفير عجلس الشيخ معمل الفير هذا في حديث اخر بارك الله فيك عناد عند هذا الناد وحده ما قد يد الناد ها هنا من هو كل يقوم ها نعم يا صالح عندك كم رواه عن ابي هريرة من هم ها ايه نعم حميد بن عبد الرحمن وهنام الراوي له عن حميد بن عبد الرحمن سمعت وش يقول ها؟ هل سمعت؟ بارك الله فيك. اي نعم. سرور. نعم يا اخي هذا سرور. من شيخ البخاري في السنة الاول. ها؟ شغل. لا شيخ مسلم تقول كان. ها؟ لا السنة الأول ها؟ وشيخ أبي قريش شريش بارك الله فيك من هو؟ درهم نعم لا بس عند درهم ندعو المنوح نعم عندك يا أخانا درهم اي نعم من شيخ مسلم للسند الواثق ومن سمعت هؤلاء مفسدون الذين يقعونهم مفسدون حسن ها نعم لا استنى قول جنة نوم جنة هذا قول نعم يا خانا قاسم من شيخ الزهري في الحديث الوسط بعد دماغ وحده كم هو عادل من عادل حدث لك وقتك يا عادل الله يصلحك نعم يا عادل بارك الله فيك. كم راويا رواه؟ نعم عن عبد الرزاق في السند الوسط. قال محمد مراته وابو كريب. وابو كريب حتى ماذا؟ طب يا احد من اهل الجنات قم انتهى بذلك يا عبد الله جزاك الله خيرا. نعم من شوف مسلم في السند الاخير ها وكيف محمد بن رافع وكيف عبد الرزاق وليس معمر شيخ همام ابو هريره انت اتيت بالطف قد يليق الاخر لنا ان كمل من هو ها اين اقسم ابن محمد اين هو ما هو موجود نعم من شيخ مسلم للسند الاول ها ابو كريم ومن وكيف ابي كريم مع احد هكذا يا اخوان مع احد نعم شيخ عبد بن سليمان ها شام شيخ الشام شيخ عروه أبو مريرة أحسنت بقي واحد قلوا نبني يقوم خالد يا عثمان خالد خالد ما مثلك يختفي يا بني لك حد الشعبية فتاب لها يا بني قم ها ما عندك شيء قل لا لن يقوم انت يا عبد الله قد يستند الوسط من شيخ مسلم فيه ها وشيخهما نعم نعم اين صالح بن صالح المجدر اين صالح بن صالح بن صالح اين عبد الله بن صالح محمد الرابع وعبد الرحمن وشوفوا ما شيخ عبد الرزاق وشيخ معمر شيخ الزهري لا لا بس على كان قال لي يا دماج علي ولا هو عند اهل دماج يا عبد الله شوف الراوي له في السند الوسط على ابي هريره نعم نعم جميل نعم عبد الله عبد الله بن ناصر سمي عبد الله بن ناصر بارك الله عندك شيء ولا لا لا عبد الله جميل نعم فيصل فيصل ها هنا اي نعم يا فيصل عندك من شيخ الزهري في السنة الوسط ومن الراوي عنه والراوي عنه والراوي عن معمر وعن عبد الرزاق ها من ايه ها محمد بن رافع لا بس تفضل ايه ها لا هو عن البخاري لسه عشان لا احنا الرحيم والإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن صريح أبو رجاء الثقفي التلخين نعم البغلاني عن مالك بن انس فيما قري عليه ما قلت مالك وعصي ابو عبد الله وما قلت ابي حنيفه ابو حنيفه خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا قال رحمه الله تعالى عن سمي مولى ابي باكر ثقه عن ابي صالح السمان ذكوان كم ولدا لولا كان مقبول ها ذكرهم صحيح صالح ومحمد عبد الله عثمان خمسه هكذا خير ان شاء الله حلو حلو يا اخي عندك هل ترهم كان عبد الله سهيل عباس اللي قبله ومحمد ها؟ ومحمد أربعة يا أخي عباس هو أربعة يا رجل ها؟ قال ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش أبو عبيدة تقول ما موضع جملة رجل اشتد عليه العطش بينما رجل اشتد عليه العطش؟ حجر بلي بقى متأكد؟ متأكد بشأنه بعد ذلك ها؟ الجمل بعد ذلك بعد ماذا؟ بعد ذلك اسم حجر بلي بقى بعد بين لا أين أبو عبد الله؟ شوف شوف شوف لما عنده ها؟ شوف وعند ذلك قال يتذكر وهو جالس تذكر وعند ذلك ها؟ كذا نعم لله أبوك أجبت وما أخذت خيرا إن شاء الله يجل قدام كل قول ها؟ الجملة قدام كل قول وقول قول أنا سألتك عن الجملة سألتك رجل اشتد به العطش نعم ها؟ لا تقول مبتدا ماذا؟ مبتدا أيها رجل مبتدا أيها أسألك عن الجملة بارك الله فيك ما هو المفردات؟ عندك عندك صحيح عندك يا محمد قم ها؟ بين رجل اشتد به العطش ما موضع امر الاعراب بين بين ما اقول انا ما اسال عن رجل بين رجل اشتد به العطش قال بين رجل الثلاثة أو جملة عشرة ها؟ جملة الحالة أم قال بين رجل ما أتعلم بينه ما أصلت إليه ولا إبراهية قديم هم رجل الإضافة صحيح بين من حل جر بالإضافة بينما ما كافة أصلحكم الله ها؟ قال على مالك من هو ما هو؟ القارع على ما يكون أهلا من هو؟ ها؟ من هو القارع على ما يكون أهلا؟ القارع على ما يكون أهلا؟ القارع على ما يكون أهلا؟ القارع على ما يكون أهلا؟ إن هذا ما يزل ما أدري من القارع ها؟ ضرب القارع وحديد كيف يحيى هو حديد؟ لا الأصل من القارع غير حديد إذا كان حديدا العلماء يبينون والعلماء ما قالوا ان قتيبة شهيد رواية عن مالك بن عيسى. انا قرأت عن كتابه ها؟ قرأت كتابه ان قتيبة اخذ عن مالك بقراءة حديث. يلا برهان. تحب تنظر الان التعريف بالتبع التعريف؟ طيب. وعرفوا بترجمة قتيبة. فيما قرئ عليه عن سمين مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فوجد فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يذهب ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فسقى الكلب نعم فنزل البئر فملأ خبزا ماء ثم أمسكه به حتى راقيا فتعال فتعال فتعال فتعال فتعال فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. فقال في كل كبد ربة أجر. وهذا عن ما كنا فيه أو ما قلناه وهو ماذا الرزق بالحيوان. فالإسلام سبق إلى كل خير. كم حديث قرأنا الليلة؟ من شرح مسلم فيه؟ من كان مذكرا؟ فشيخ قتيبة. قرية أعمال. يعني شيخه مالك؟ شيخ قتيبة مالك؟ وشيخ مالك سمن مولى أبي بكر. وشيخ سمن الله له عن أبي صالح سمن. نعم وشيخ أبي صالح ها؟ من أين أنت؟ من عدن. بارك الله فيك أحسنت. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأتى أهل البلد يجيبن إلا المسؤول قل يا ابن الفضل. قال حدثنا أبو خالد الأحمر مثله أجلس خيرا إن شاء الله. أنت في عبد الرجيم تقول من أبو خالد الأحمر؟ ها؟ أنا الذي أسألك. ها؟ هو سليمان بن حيان. خيرا إن شاء الله. من عندك أنا الجيران؟ طيب خيرا إن شاء الله. قال عن هشام عندك يا قاسم فخذ. فمن هشام هان هان يا قاسم؟ قاسم لا يدري يا اخواننا. نعم عندك يا اخي مختفي. عندك يا عبد الله عندك؟ ها؟ إسرائيل. خيرا إن شاء الله. نعم عند أخوان الجزائريين. سامي حسان. عن محمد. انت يا اخي من محمد بشيرين ما كن يصيح كما قال. نعم عن محمد له مشيرين مطر. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان امراه بغيه الجانيه رات كلبا في يوم حار يطيب بذيل قد ادرع لسان من العطر فنزعت له بموضها يخفها فغفر لها. أين الأقل حضرا للنبي أسأله كثيرا؟ أين فارس؟ فكم حديثا قرأنا يا أخي فارس؟ بارك الله فيك. خيرا إن شاء الله. حضرين أنت؟ حافظا؟ ما من صاحب الحديثين؟ أبو هريرة. والراوي له الاثنان لأبي هريرة. الراوي له عنه بحديث الثاني. حافظ الحديث الأول. يا محمد. أول الثاني بعدين الأول. الحديث الثاني. الأول. اللي بيتكلم في الأرض اسمه صالح. كم حديث قرأنا يا أخانا صالح؟ كم صاحب الحديثين؟ فماذا من شيخ مسلم بالحديث الثاني؟ ها؟ من عند الجيران. الذين من استقلاطنا أصادقه. طيب وشيخ أبي بكر؟ أبو خالد. لا. وشيخ أبي خالد وشيخ هشام محمد هذا نرجع إلى السند الأول. نعم السند الأول ماذا يا أخي؟ من شيخ مالك فيه؟ ها؟ وشيخ سومن وترسلن صحيح. أحسنت يا أخي. طيب جزاكم الله خيرا. قال حدثني أبو الطارق بهذا الغريب العجيب الغريب. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر وأحمد بن عمرو بن الشرق مصري قال أخبرنا عبد الله بن واهب مصري أيضا قال أخبرنا سعيد بن حازم. عندك يا أخي عندك عندك نعم حضور سعيد بن حازم ما كنيته ها؟ أبو بشر جلد. نعم قوم أبو النظر وفي شعب آخر في صدقته شهيد آخر فمن هو؟ رجل اسم هذه عثمان ربما تشقق إلى جرير فمن هو؟ في هذه الطبقة؟ عندك حبيب عثمان صحيح. أنا أيوب السختياني وأيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد وأيوب عزبة الناس في محمد فمن هو عزبة الناس في أيوب يا أخي مقبول؟ حماد بن من؟ حماد بن زيد صحيح. عن محمد بن شيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما كلب يصيف برقية فابتدا يقتله العبد إذ رأته طغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت مرقها فاتقتله به فتقته اياه فغفر لها تلك عندك يا عمر فضل بارك الله فيك كم حديث رواه الليلة نعم وابتدع احد عمر جزاك الله خيرا من شيخ مسلم من الحديث الثالث في عهد سند الثالث حفظك الله على فين كنت في الجزائر كنت في الجزائر وفي صنعاء ها؟ هل يحفظ السندين الاولين؟ الاولين هم يا مقبول ها؟ الطاهر ايه نعم وشيخ هذا الطاهر وشيخ ابن واس جرير بن حازم وشيخ جرير بن حازم ايوب ها وشيخ ايوب محمد وشيخ محمد اكثر ايوب من يتابع ايوب ما ارجح في محمد ايوب وهشام ماذا نعم وهشام ماذا يعني هشام من عجبة الناس اللي فيهم هكذا لكن ايوب ارجح منه والحمد لله حق من الادب وغيرها ها ولا عندك سامينه حتى اقرا الحديث ونحن نقرا الحديث وهو يفسر بسم الله الرحمن الرحيم نعم كتاب قال مسلم رحمه الله تعالى كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشر أي نعم دعني ثم أنت احمد بن عمرو بن شرح المتن جده ما شاء الله ما اكثر المادين ايديهم احمد بن عمرو بن شرح المتن جده يا صالح عبد الله صحيح ها؟ ومبتدأ مكسورة يا طالب قال رحمه الله تعالى وحرمانة ابن يحيى أبو وحب حرمانة ابن يحيى مثل جد هذا محمد حرمانة ابن عمران جد هكذا حرمانة ابن عمران صحيح صحيح هل يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله عز وجل يسبت ابن آدم الدهر أهان الدهر بيد الليل والنهار نعم يا صالح فأقول لهم في المسجد كله إذا قلت لهم فكانت بسيما اعرافها اقول لهم اتغسل ايضا ها؟ ليس بكثير هذا السؤال ها؟ ليس بكثير ليس بكثير نعم لا انزله فاخشى ان اضحى من اجلك يا صالح نعم خيرا ان شاء الله عندك ربك ذلي صحيح ها؟ وحتى من وليس متعينا بالباطل. نعم نعم يا اخواني في الله، وقد اختار ابن حجر رحمه الله تعالى في ان جعل الدهر اسما من اسماء الله، ماذا؟ نعم لان بعد وعن الدهر بيد الليل والنهار، اي الدهر بيدي، وتسأل فلا يجيبن الا المسؤول. فلا حدنا فيه ايضا انه لا يجوز سب الدهر، وما جرى على عصمة الشعراء فإما ان يكونوا لا يبالون بالدين كعبد على المعذب، ومن سلك مسلكه من الملاحدة، وإما أن يكون من باب التجوز والله المستعان، ومن باب قول الله عز وجل يقولون ما لا يفعلون، وهكذا أيضا غير الشعراء، ربما يسب أحدهم الدهر فلا يجوز أن يسب الدهر. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، نعم الحمد لله، محمد بن يحيى ما حال أبيه يا مقبول؟ مقبول ولا مسلم؟ قال لفظ ابن ابي عمر قال اسحاق اخبرنا، وقال ابن ابي عمر حدثنا سفيان، من القائل ابن عيينة فليقل انا دايش عربته، ابن ابي عمر اخبر عن سفيان يعني هو مكيان، نعم نزل مكة هذا وهذا أخوكم يقول ثلاث علامات التي دلتنا على أنه سفيان، ابن أبي عمر، الثاني شيخ الزهري، الثالث أنه الثاني في صحيح مسلم. قال عن الزهري محمد بن مسلم عن ابن المسيب، نعم سعيد بن المسيب، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال الله عز وجل يجيل ابن ادم يسب الدهر وعن الدهر يقلب الليل والنهار، عندي سؤال من صاحبه فليقل انا. محمد ايش نعم سعيد بن المسيب عملت ما حاله، ما حال هذه الرواية سعيد بن المسيب عن انس متصلة؟ اي نعم عنده ها لم يسمع منه. اخوكم محمد يقول سعيد بن المسيب عن انس لم يسمع منه، اتوافقون ام تخالفون؟ ها لا توافقون؟ سمع من هو اكبر من انس، اختلف الايه سمع من حديث بن عمر، الله المستعان يا اخواننا. ان شاء الله نعم عندك يا صالح ما تدري عندك سمع خطبه الزيادي من عمر، عندك يا اخي ابا عبد الله ما تدري ثم راقبت واحد روي عن انس غير هذا ما تدري؟ لا بس هذا حبيبك الله انا ما تسلم ايش يقول؟ الظاهر انه سلم، الظاهر انه سلم، نعم لا يقول واحد انه ما اسمع ملك الا وماذا روى مصير. نعم سعيد بن المسيب لم يسمع ملك كما يقول محمد. احسنت يا محمد جزاك الله خيرا. امر عجيب يا رجال من سمع من هو اكبر واكبر من هذا. نعم هذا الشفع يا محمد هذا الشفع تفكت خير ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى نعم تفضل من مانع الاعلام ذكروا حتى يعني الصحيح من باب الوقوف عليها يعني اسانيد لم يسمع وهي ملحقة في ملحق العلل لابن رجب على علل الترمذي الصغير فذكر غير هذا ايضا قدر اربعة او خمسة من المشهورين الذين كل واحد منا لو شهد لقال سمع ولكن هم الحفاظ ينفون سمعه من هذا فان شاء الله لو رجع هناك حتى نزداد غير هذا. هو الترمذي يقول ها قال الترمذي لا نحسه عن حنف حديثا ونعم الترمذي ها يقول لا نحسه عن حنف حديث عن حنف في اي كتاب كان محسوب طيب نحن نريد هذا الذي هو ملحق. نعم منقطع قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم